أيضا يصف حاله السابق ويقول: كنت آكل الحرام، مع العلم أن الفلوس التي اختلستها قدر نفقتي لم أكن محتاجا إليها، ولكن ذلك من تزيين الشيطان لكي أزيد في أجري، وأنا على معرفة تامة بأصحابها، هل أردها لهم أم أنفقها لهم في سبيل الله حتى أتجنب المشاكل، أم أن توبتي تكفي عن هذا كله؟ جزاكم الله خيرا. أما المال فلا بد من رده إلى أهله، عليك التوبة والندم والعزم الصادق ألا تعود، وعليك مع ذلك أن ترد المال إلى ما دون تعرفهم، عليك أن ترد الأموال إليهم بأي طريقة توصلها إليهم ولو لم يعرفوا أنها منك، لا بد أن تردها إليهم على طريقة توصلها إليهم أنها حق لهم، ردها إليهم إن شاء الله، ردها عليه لهم فردها إليهم، تبعثها إليهم بواسطة الثقات الذين يوصلها إليهم على أنها من شخص يقول أنها عليه لهم فيسلمها لهم، أو تسلمها بيدك أنت وتقول إنها من إنسان كان يشك، إنها من إنسان يرى أن يكون عليه حقا وهذا حقهم، وليس بلازم أن تقول أنها مني أنا إذا كنت تخشى مشاكل، والمقصود لا بد من أداء الحقوق لأهلها. أما الذي لا يعرفهم أو نسيهم فإن يتصدقوا بها ثمية عنها. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.